وأكرمنا في أرفع الدرجات وأجزل لنا الإعطيات. لعمرك كم يجوب الهم صدري وطرف محاجري بالوجد يسري، أداوي أضلعي بالكي أرجو سلامتها فتصليني بجمري. اللهم يا من لا تعجزه الحاجات ولا تضطرب لديه الأصوات ولا تختلف عليه اللهجات ولا تنقص جوده الهبات، اللهم فنفحة من نفحاتك ورحمة من رحماتك ونور من قبساتك، اللهم فاشف العلة وسد الخلة وانصر الملة وارحم الذلة، اللهم أطلق المسلمين من المعتقلات وسرح المأسورين من الزنزانات، واغفر الآباء والأمهات وارحم الأحياء والأموات. أنا عند الباب من أهل الحرم ودموعي كلها في الملتزم، أنا ذاك العبد من أخطاؤه في سجل خطه ذاك القلم، إن يكن يا رب عتب ظاهر فاعف عن أخطائنا يا ذا الكرم. نحن أمة تسأل عن دم البعوضة وتهريق دم الحسين، لبست قميص المزن بن حارثة وفي يدها حربة بابك الخرمي، حج محمد عليه الصلاة والسلام ليقول للحجاج أنا كأفكركم، ففهمها الفطناء لكن أبا جهل ما حضر الموقف. نحن عرب بلا عمر وأكراد بلا صلاح الدين وترك بلا فاتح وهنود بلا إقبال وأفارقة بلا بلال، وزرنا البيت أيتاما كبارا حملنا المزعجات بلا بكاء، جسم الأمة كله جراح يوم عرفة، جؤار البوسنة والهرسك أخجل أهل الموقف، وخلاف الأفغان أزعج المحرمين، وضياع بيت المقدس نكث رؤوسنا عند الصخرات، من لم تنفعه عينه لم تنفعه أذنه، ونحن كذبنا ما سمعناه بآذاننا وقد رأيناه بعيوننا، لقد نصحتك عينك في نهار من التبيان حتى سال ماها. حج عمر فأنفق 20 درهما وقد ختم بالرق على عنق كسرى وقيصر، وقد حججنا ندوس الحرير ونستخشن الديباج ونحن نسبح للرق في أدبار الصلوات، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى رجال الحي غير رجالها. صحن طعامنا مكسور لأنه ما صنع في المدينة، وخيمتنا ممزقة لأن أطنابها مستوردة، ونسينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. نحن 3 حجاج ضاع رابعنا، حاج في عرفة وماله في البنك الربوي، وحاج في مزدلفة ولكنه بات مع نغمة ووتر، وحاج رمى الجمرات وأشعل في قلوبنا الجمرات، والرابع أشعث أغبر رفع الذنوب دموعه إلى العرش. لا تسل عن خلدي قد ضاع مني، عدني في زحمتي أو عد عني. عشق بلال الجنة، بلال عشق الجنة فأمهرها 2 ركعتين مع كل وضوء، فسمع صاحب العقد دفين عليه عند الباب المخطوبة فعرف أن ليلة العرس قد حانت، ألم ترى أني كلما زرت زينبا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب. وقصر بلال تلوح عليه أحرف وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وعشق أبو جهل النار فصعبت عليه لا إله إلا الله لأن نافخ الكير تزكمه نفحة المسك. قيل لأبي جهل قد أقام بلال الصلاة فصلي وراء الإمام، فقال لست على وضوء، فمات قبل أن يصلي. قيل لأبي جهل لماذا تدخل النار؟ قال لأني عاشق، لا تلمني في هواها والجوى فأنا من لومكم في صممي. صاح في وجه أبي جهل لسان القدر ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. أبو مسلم الخراساني عشق الإمارة حتى الثمالة، فعاش من أجلها وهاش وسكر في حبها وطاش، بقر بطون المساكين بالخنجر فبقر بطنه أبو جعفر، كل بطاح من الناس له يوم بطوحه، تعلق بغير الله فعلقه أقرب الناس إليه بقدميه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أبي عين مفتقر إليك نظرت لي فأهنتني وقذفتني من حالك، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. جعل الرياسة تميمة في عنقه وقد قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. عشق أبو مسلم الخراساني المنصب فما تراجع عنه، والتراجع حرام عند العاشقين. أيها الناس، أيها البررة، مات الجعد بن درهم في حب البدعة فما أحس للذبح في هوى المحبوب ألما، فلماذا يعلم أهل السنة من الذبح بحب السنة؟ والله يقول: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. خرج خالد القسري على الجعد بن درهم بالسكين فما ثاب المسكين، لأنه العاشق، والعاشق يقول: والله لو قطعوا راسي لأهجرها لسار نحو هواها في الحمارات. الجعد بن درهم ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. صاح النذير لأبطال السنة بلسان: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فما أحسوا للمس حسا. أحمد بن حنبل تحدى أحمد بن حنبل الدنيا في حب مبدئه الحق، فتكسرت السياط على البساط، وأبو عبد الله يضحك في وجوه المنايا، والوحي يهتف: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ليعلم أحمد أن المتوكل سوف يتولى والمعتصم يموت. في قاموس أحمد بن حنبل حديث قدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي أحد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. أراد أهل البدعة أن يصرفوا عن الحق أحمد فمن صرف، لأن أحمد ممنوع من الصرف. عجبا كيف شربت الموت شربا وجعلت السيف للعلياء دربا، عجبا كيف تحديت الملا وسقيت الرمح حتى صب صبا. كنا أطفالا نسمع بأحمد بن حنبل فحسبناه مفتيا في الزوايا، فلما كبرنا علمنا أنه معلم جيل وعالم أمة وشيخ حياة. الحجاج من العاشقين، عشقت دماء الحجاج بن يوسف كما عشقت امرأة العزيز يوسف، فجرد السيف على عشاق الملة، فشقي بسعيد وكسر بابن جبير منارة الدين. الرجل محنط فما سمع من سكاره، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. أحد وعد له عذابا عظيما. أحد الفنانين رقص على نغمة أخبروها إذا أتيتم حماها أنني ذبت في الغرام فداها، وتراقصت أطراف جعفر الطيار على زمجرة يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. طارت روح جعفر إلى الجنة فأعطاه مولاه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء، والذي يطير أعظم ممن يسير. يقول الشاعر: نطير إليك من شوق الحشايا وبعض الناس نحوكم يسير. أبو بكر الصديق حمل أبو بكر الصديق الصدق فسار في قافلة والذي جاء بالصدق وصدق به، فسمي الصديق فلا يعرفه العالم إلا بالصديق، وصار خليفة الصادق المصدوق. وحمل مسيلمة الكذاب رداء الكذب فهو في زنزانة على لعنة الله على الكاذبين، فلا يعرف مسيلمة إلا بالكذاب. أراد خالد بن الوليد أن يداوي مسيلمة الكذاب من الكذب فما نجح العلاج، فقطع رأسه ليزول الألم بالكلية. عشاق الصدق كثير يموتون من أجله، وعشاق الكذب أكثر يقتلون تحت نعله. جمال وسيد، سجن جمال سيدا ليقول له: يا سيدي، فقال له: لا، السيد هو الله، فذبحه فأحيى الله بقتله ذكره، ورفع بذبحه ذكره، ومات جمال بقتله ميتة البغال، فتعوذ الناس من ذكره في المحافل، لأن سيدا من فصيلة أولئك حزب الله، وذاك من فصيلة أولئك حزب الشيطان. قضوا وألسنة الأجيال تلعنهم، وأتبعوا في اللحود السود تبكيتا، أسماؤهم في رؤى التاريخ مظلمة كمجرم كان في الإفساد خريتا. أصبع محمد عليه الصلاة والسلام، جرحت أصبع رسولنا صلى الله عليه وسلم فسال الدم، سال الدم الطاهر، فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ لأن من قرب روحه للرحمن لا يأس على أصبعه، ومن انتظر أن يسيل دم ظهره لا يبكي على دم ظفره. حرام بن ملحان، روى البخاري أن حرام بن ملحان طعن بالرمح من قفاه وهو أحد الصحابة، فأخذ دم صدره ورش القاتل وهو يقول: فزت ورب الكعبة. شهد له دمه أنه محب وأقام دليل المحبة، فسلوا رمح القاتل، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. يأتي حرام بن ملحان يوم القيامة وكلمه يدمى، الريح ريح المسك واللون لون الدم، تفوح أرواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار. الشيح والكاد والريحان قد عبقت يا موقد النار أطفئ شعلة النار. المهدي. دخل المهدي خليفة بني العباس المسجد والعلماء جلوس، فلما رأوه قاموا، وقعد ابن أبي ذئب المحدث لأن الذئاب لا تقوم للثعالب، فقال له لما لم تقم لي؟ قال كدت أفعل فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام لذاك اليوم. قال الخليفة اجلس فقد أقمت شعر رأسي. فقامت الدنيا لابن أبي ذئب لأنه ما قام، والقيام مع القدرة، ولا قدرة لمن ادخر قيامه لمولاه. سعيد الحلبي. مد سعيد الحلبي رجله في المسجد فدخل السلطان عليه فما رد رجله، فأعطاه مالا فقال سعيد إن الذي يمد رجله لا يمد يده، ولو مد سعيد يده لقطع السلطان رأسه. أنا لا أرغب تقبيل يد قطعها أحسن من تلك القبل، إن جزتني عن صنيعي كنت في رقها أولى فيكفين الخجل. الكافر يولد مرة ويموت مرتين، والمؤمن يولد مرتين ويموت مرة. الكافر جثماني بليد، والمؤمن روحاني مجيد. الهدهد وفرعون. الهدهد أذكى من فرعون، لأن الهدهد أنكر على بلقيس سجودها للشمس، وفرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. رزق الهدهد يخبئه في الأرض، فلما عرف الهدهد ربه قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. أحب الهدهد رب العالمين، فأتى سليمان من سبأ بنبأ يقين، وفرعون مهين دس أنفه في الطين وكفر برب العالمين. الهدهد آمن في الرخاء فنفعه إيمانه في الشدة، وفرعون كفر في الرخاء فما نفعه إيمانه في الشدة. بل قيل له يا فتان الآن فات الأوان، قد مضى الركب وخلفت لوحدك، فابكي ما شئت ولا تأنس برشدك. عبد الدينار يريد النار، كلما كثرت دراهمه دار همه. إمامه قارون خرج في زينته فدفن في طينته، صاح متكبرا إنما أوتيته على علم عندي. قيل له عندك أو عندنا؟ هيا إلى الدور الأرضي وخذ دارك معك. فما كان له من فئة ينصرونه. دراهم أبي بكر الصديق ختمت بي يؤتي ماله يتزكى، ودراهم أمية بن خلف عليها ويل لكل همزة لمزة. أعطي أبو بكر حلة وسيجنبها الأتقى، وألبس أمية قميص فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم. فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم. فلا يحسب التمتام أني هجوته، ولكنني فضلت أهل المكارم. يا أحفاد حنظلة، يا أبناء حنظلة، اسمعوا قصة حنظلة. سمع حنظلة مؤذن الجهاد بأحد وعليه جنابه، فطار إلى سيفه وصب دمه مع دماء الأبرار، وقدم لحمه مع لحوم الأخيار. وهذه الكتائب لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يا حنظلة، ثمر شجرك ما حنظل، وحب زرعك قد تنبل، قبل أن تدخل الجنة تغسل. أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة، والروح تختطف. وكلم الله من أوس شهيدهم، ومن غير ترجمة زيحت له السجف. تلاميذ عبد الله بن أبي يحفظون لا تنفقوا على من عند رسول الله، وينسون ولله خزائن السماوات والأرض، فيسرقون لقمة العيش من على الشفاء، ومداوي الداء بالداء عله وما شفاه. عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي فاكهته لحوم الصحابة، ومصحفه الربابة، سهامه طائشة لأن الصيد عائشة. أتدري من رميت وكيف تدري؟ فما أعماك عن شمس وبدري؟ رميت الفجر بالبهتان كيدا، ونور الحق محفوف بفجري. درسنا قصة طه والطبلة، فألهانا طه عن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والذي حفظ قصة الطبلة خرج أبله. وقيم المدرسة أرقم ألغى منهج الدار الأرقم بن أبي الأرقم. صاح أنس بن النضر إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقتل على مبدأ قل هو الله أحد. بحثت عنه أخته، أخت أنس بحثت عنه أخته، فما عرفته قتيلا إلا ببنانه، لأن داخل الجنة يحتاج إلى شهود، وقد كتبوا شهادتهم بخطوطهم على جسم أنس. فكل جرح يقول ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قالوا لأحد المنافقين جاهد لتؤجر، قال أخاف بنات بني الأصفر، أخاف بنات بني الأصفر. قيل له تضحك على من؟ ونزلت فتوى ألا في الفتنة سقطوا. فضحهم الوحي، فلما انقطع الوحي فضحوا حملته. وقال أحدهم أنا لا أخشى بنات بني الأصفر ولكن لا تنفر في الحر، فما أصبح الأمر سرا جهنم أشد حرا. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. عاشق الشهادة تأتيه على الفراش، الشهادة تأتيه على الفراش. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لأن الحب يفتت الأكباد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسيت في حبك الدنيا وما حملت، وبعت من أجلك الأنفاس والنفس. عبد الفتاح إسماعيل في عدن، قيل لعبد الفتاح إسماعيل في عدن من ربك؟ قيل لي قال لينين. قيل من نبيك؟ قال ستالين. قيل له حشرك الله مع الملاعين؟ قال آمين. يا ضعيف العزم وأنت من أهل السنة، بقي عبد الفتاح هذا يدعو إلى الشيوعية 40 سنة في عدن الإسلامية، فهل دعوت أنت 40 ليلة إلى العقيدة الإسلامية في الجزيرة العربية؟ يا كسلان. عبد الفتاح هذا قتل على غير الجادة، فردد مع آخر الأنفاس لا إله والحياة مادة. يدرس الإلحاد مع الظمأ والمجاعة، وأنت مع الترف ما تدرس مذهب أهل السنة والجماعة. يا شباب الصحوة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ وشباب عبد الفتاح انتشروا في الطول والعرض، أفراح كارل ماركس يدرسون مذكرته في الكادحين، ونحن لم ندرس طلابنا رياض الصالحين. وصاحب باطل جلد صبور تسيل دماؤه من طول صبره، وذو حق ضعيف الرأي فجم يسيل لعابه من رأس ظفره. الفاروق، دعا الفاروق أبو حفص فقال اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة، لأن الفاجر أحال العراق إلى بعد، وجلب إلى نصيرية، وأرض الكنانة إلى ناصرية إلا من رحم ربك، وأما الثقة فاعتذر بأشغاله عن تدريس الحموية والواسطية. بقي مشيل عفلق يستغوي الجيل ليلا ونهارا وسرا وجهارا يحفظهم في الابتدائية آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ويحفظهم في المتوسط لا تسأل عن عنصري أو نسبي أنا بعثي اشتراكي عربي. فلما سمع ذلك حكمة يار طار، فلما سمع ذلك حكمة يار طار وأنشد في الجيش الجرار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قيل لحكمة يار ادخل كابل، قال لا حتى يخرج منها أولاد الهرة بالمرة. الحق أبلج والسيوف عواري، الحق أبلج والسيوف عواري، فحذاري من صولات حكمة ياري، وحذاري من جيش خميس بعده يضل العدو بغيمة من قاري. حكمة يار لا شرقي ولا غربي، لأن شيخ حكمة علمه الكتاب والحكمة، تاجه حنيفا مسلما، ومن كان منهجه أبيض نسي البيت الأبيض، من كان منهجه أبيض نسي البيت الأبيض. درس الطلاب التدمرية لابن تيمية فنجح 20%، لأنها تدمر كل شرك بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كان ابن تيمية يعلم الشباب فسجنه الحجاب، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. هل سمعت نشيدة شيخ الإسلام؟ ولكنها من الشعر المنثور، لأن العبيد لا يفهمون إلا الشعر الحر. يقول أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة. كتب القصيمي عن ابن تيمية في صراع بين الإسلام والوثنية، لكن ابن تيمية أصيل والكاتب عميل، لأن الكاتب وارد بتروماكس ومن فصيلة كارل ماركس. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وحسرتاه على السبورة والطبشورة والملعب والكورة، أشقى به غلسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. قال الحجاج لعجوز، الحجاج عدنا إليه، قال الحجاج لعجوز والله لاقتلن ابنك. قالت العجوز لو لم تقتله مات. وهذا من ذكاء العجوز، ولكن الطغاة لا يفهمون الرموز. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أرسلنا شاعرنا إلى المربد ليغرد في عربد، المربد في العراق. أرسلنا شاعرنا في المربد ليغرد في عربد، ظننا أنه بالدين سوف يجول ويصول، فذهب قليل الحياة يسب الرسول. نبهناه فما أدرك، لأن الرجل مجمرك. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شعراء مدحوا صدام قبل الغزو وذموه بعده، قلنا كشفناكم يا أوباش الولد للفراش. هؤلاء لا ينفع معهم الوعظ، هؤلاء لا ينفع معهم الوعظ، لأن المنافقين بعضهم من بعض. مشيه ديان، قاتلوا مشيه ديان في حزيران فهربوا كالفئران، لأنه لم يحضر المعركة سيف الله أبو سليمان. وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدت نارها الخطب، وقاتلت دوننا الأبواق صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. أشار شامير، أشار شامير قالوا ماذا تريد؟ قال مدريد. فركبوا في البريد فسحقا للبريد. قيل للرستم ألا تحج البيت العتيق، فأنشد بنغمة العاشق لأنه عاشق. حجي إلى الباب الجديد وكعبة الباب العتيق وبالمصلى الموقف. والله لو عرف الحجيج مكاننا من زندروس وجسره ما عرفوا، أو شاهدوا زمن الربيع طوافنا في الخندقين عشية ما طوفوا. زار الحجيج منن وزار ذو الهوى جسر الحسين وشعبه واستشرفوا، ورأوا غباء الخيف في جنباته فرموا هنالك بالجمار وخيفوا. أرض حصاها جوهر وترابها مسك وماء المد فيها قرقف. قلت أما سمع هذا بقوله سبحانه في تلك الدار وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وعند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: ألا مسمر للجنة، فإن الجنة والذي نفسي بيده نور يتلألأ، وقصر منيف، وقصر منيف، وشجرة تهتز. الخطاب كثير ولكن المهر غالي. من صفات الخاطب أن يترنم بالقرآن في السحر، وكثير من الخطاب ينام عن صلاة الفجر. ومن صفاته أنه يقدم مهجته حلية للمخطوبة، وبعضهم يبخل بدرهمه. ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن، واسألوا ماذا فعلنا في الوغى يوم هال الهول فينا ودنا. الذبح للعاشق في سبيل معشوقه برد وسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم والإبل. ذكر المجد في المنتقى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينحر الإبل في منى تسابقت إليه أيتها ينحر أولا، فمن أخبر البعير أن صاحب الحرب هو البشير النذير والسراج المنير. ما فرت الإبل وهو ينحر، وما استقرت بل دنت وأقبلت، لأن التولي يوم الزحف حرام. ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك، على عمد من التوفيق قدما أحبك من أحبك واصطفاك. خطب صاحب المنهج العظيم صلى الله عليه وسلم، خطب في جنوده يوم بدر، فأخبرهم أن بينهم وبين الجنة القتل، من يقتل يدخل ومن يذبح يفلح. فقام عمير بن الحمام ورمى الثمرات، ولسان الحال يقول خذوا تمركم فالغداء هناك. وإجابة الدعوة واجبة، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكيف يجيب الأمر من ألهاه التمر؟ لله درك والردى متكالب، والمشرفية تسحق الأبطال، ووقفت تخطب والرؤوس تطايرت، أسقيت سيف العز حتى سالا. محمد بن حميد الطوسي، حضر محمد بن حميد الطوسي المسلم القائد الشهير القتال مع الروم، فوقف يقطع رؤوسهم من الفجر إلى الظهر، وما أحسن الذبح على الطريقة الإسلامية. فر أصحابه فخجل أن يفر لأن صاحب الشريعة لا يقر، فتكسر سيفه ومال رأسه، فكفنه أبو تمام بقصيدته الخالدة: لقد مات بين الضرب والطعن ميتة، تقوم مقام النصر إن فاته النصر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى، لها الليل إلا وهي من سندس خضر، ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. وقف قائدنا عليه الصلاة والسلام، وقف رسولنا صلى الله عليه وسلم أمام الكتيبة، فسل السيف وقال، سل السيف وقال: من يأخذ هذا السيف مني؟ فكلهم رفع يده وظنوا السيف جائزة، فقال: من يأخذه بحقه. فعلموا أن في المسألة سرا فتوقفوا. وألح أبو دجانة في الطلب وسأل القائد ما حق السيف؟ قال أن تضرب به في الأعداء حتى ينحني. فأخذه أبو دجانة يعدل به رؤوس الضلال مرة في اليمين ومرة في الشمال، ينشب السيف في الجمادم فيهزه هزة، لأن في الجمجمة مسامير اللات والعزة. أخرج عصابته الحمراء من الجلباب فقال الناس خطر ممنوع الاقتراب، ومن تكن الأسد الضواري جدوده يكن زاده رفدا ومطعمه غصبا، فحب الجبان العيش أورده البقى وحب الشجاع الحرب أورده الحربة. عندنا نحن أعظم ميراث عرفه التاريخ وأكبر ثروة رأتها الدنيا، عندنا متون من الوحي ما اختلطت بالطين لأنها من رب العالمين، لكن الطلاب كسالى، المرأة أخضر لكن العنز مريضة، المرأة أخضر لكن العنز مريضة. وثيقتنا نحن المسلمين كتبت من 14 قرنا، خطب بها على منابر المعمورة، وصلي بها في محاريب القارات، وأذن بها على منائر الكون، والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى، ميلاد عمري وتوحيدي وإيماني، وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها، فاقرأوا يا قوم قرآني. معجزتنا نحن أن معلمنا أمي أعجز البلغاء، لا يكتب وقد أفحم الكتبة، ولا يقرأ ولكنه بذل القراء، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقف في عرفة صلى الله عليه وسلم، وقف في عرفة محرما أشعث أغبر ليخاطب الدنيا، فقال له مولاه في الموقف وأتممت عليكم نعمتي. فعلم أن النعمة ليست في ناقته القصواء، ولا في حصيره الممزق الذي أثر في جنبه، ولا في درعه المرهون عند اليهود، ولا في الحجرين المربوطين على بطنه، إنما نعمته دعوته، وحبوره نوره، وسروره سيرته، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم. ما سكن قصرا والذين من بعده يغنون في القصور، وما بنى دارا والأدعياء يلمعون بالذهب الدور. عقدة الوليد بن المغيرة في كفره بصاحب السيرة أنه ليس له صلى الله عليه وسلم كنز، وليس له جنة يأكل منها، وما علم أن صاحب الكنز والبنز والجنز لا يرشح للعز. تركت السرى خلفي لمن قل ماله، وأورثت قلبي في عظيم الموارد، أعيناي كف عن فؤادي فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد. فعل دستم مع حكمة يار كما فعل رستم مع عمه، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. دستم من رستم، من طينة هليا مريام من جستم، الله كم دنستم غرتكم الأماني حتى جاءكم الحق وتربصتم. الله أكبر يا سني، الله أكبر يا سني، تبخل بأضحية يوم النحر والنصيري ضحى 30,000 من أهل السنة في حماة. النصيريون يجودون بالنفوس وأهل الملة يبخلون بالتيوس. أو ما شهدت الخيل تأثر بالقنا حتى السبايا جردت بالمشهد، والمارد الجبار يخطر سيفه في رأس كل مكبر وموحد. تمزقت الأمة في هذا العصر، فالبعض ذبح والبعض في الأسر، ومن نجا نسي، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوانه؟ طار صوت المفجوعة الآن مع المعتصم، طار صوت المفجوعة من عمورية يعبر المحيطات ينادي ومعتصماه، فوصل الصوت قبل الصورة، فصاح المعتصم قربوا أفراسي وهاتوا أتراسي، الجنسية مسلم والنسل عباسي. أحرق المدن المعتصم لأن ليلة النصر تحتاج إلى بثور، وهو ممن يرجون تجارة لن تبور، فغردت كتائبه وتراقصت ركائبه على إليادس، أجبت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى، ولعاب الخرد العربي أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صببي. المعتصم أبوه الرشيد وجده ابن عباس، فما أذعن ليوحنا ولا توماس، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. زياد ابن أبيه، زياد أمه سمية، يريد بني أمية، أنجب عبيد الله السمين ليقتل الحسين، جنود عبيد الله هذا كالعجول يكبرون لمقتل ابن البتول، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. خيبر، خربت خيبر. لماذا؟ لماذا خربت خيبر؟ لأنها بنيت على شفا جرف هار، حجر الزاوية كعب بن الأشرف، وسدة الباب بن جريون، والطباخة جول دمائير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا علي. قال: مرحبا. قال: اقتل مرحبا. فخرج مرحب يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحبا. قال: لسان الحال، أمك سامرية عبدة العجل، وأم علي هاشمية لا تحب الدجل. أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فتحدر رأس مرحب على صيف حيدر: يا أبا الصبطين، أحسنت فزد، فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، رميد تفعل هذا بالعدا، كيف لو عوفيت من ذاك الرمد. اسمع، بطاقة علي في الزحام مكتوب عليها: يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. وبطاقة مرحب: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يا شباب الصحوة، من لا يدعو منكم ويؤثر فلا ينمنم ويثرثر. من لا يدعو ويؤثر فلا ينمنم ويثرثر. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا لم تصاحبنا فنرجوك لا تضاربنا. الذي بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس، والذي يضرب العود لا يحمل الفأس. اللهم إنك نثرت على أهل الدنيا الدنانير، فسردنا بالدينار. اللهم فأعطنا تاج النجاة لننجو به من النار. أحرقونا فقلنا أح، قال: الصبر هذا ما يصح. أحرقونا فقلنا أح، قال: الصبر هذا ما يصح. لا تقل للنار أح، إن قلت أحا فرح الباغي وسح الجرح سحا. بنو إسرائيل والبقرة، أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، فأخذوا الأمر مستهترين. ورأى رسولنا صلى الله عليه وسلم بقرا تنحر في المنام في أحد، فنحر من أصحابه في المعركة 70. سود الله وجوه اليهود. قيل: اذبحوا بقرة. قالوا: ما بقرة؟ قيل: لا فارض ولا بكر. قالوا: لا بد من معرفة اللون. قيل: صفراء. قالوا: ما سمنها؟ قيل: عوان بين ذلك. فتركوا وما كادوا يفعلون. ومحمد عليه الصلاة والسلام طلب من الأنصار الحماية، قالوا: بالأرواح. والنصرة، قالوا: السلاح السلاح. قال لهم بلال العزم: حي على الصلاة. قالوا: حي على الفلاح. يقول خطيبهم، خطيب الأنصار: يا رسول الله، أعطي من شئت وامنع من شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، عسى الله أن يريك منا ما تقر به عينه. فقتل هذا الخطيب فاهتز له عرش الرحمن، لأن كلماته هزت القلوب، فكيف لا يهتز عرش علام الغيوب. أحدهم ذهب يتعلم في جنيف كيف يصيد الشريعة، يتعلم كيف يصيد الشريعة، وصيد غير المعلم حرام، لأن الله يقول: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. عرفناك يوم الجزع تحدو ركابنا، فلما ذهبنا عنك أشعلتها حربا. الحسن بن علي هاشمي، ولكن ليس رفسنجاني، أعطاهم الملك بالمجاني. الحسن بن علي هاشمي، ولكن ليس رفسنجاني، أعطاهم الملك بالمجاني. أراد الخلافة فتذكر قول جده صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تنازل في مؤتمر القمة ليحقن دماء الأمة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أرسلناك تسابق على الخيل المضمرة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، فذهبت تتزلج على الثلوج وتصاحب العروج. أما سمعت: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهل أنت منا أو منهم؟ انتصر عبد الحميد بن باديس، انتصر عبد الحميد بن باديس لأنه لا يحب باريس. وفضح الأمة أحمد بن بلة لأن زنبيله صنع في مانيلا. أنت تمازح الخواجات بالرطانة، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا منهم بطانة. أشياخه شكر الجباه بزنفر، هنري كسنجر خير مروياته، من رفعة المحجوب يروي متنه، وسعاد ذات الخال من خالاته. زار أبو سفيان وهو مشرك ابنته رملة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل البيت رفعت فراش المعصوم خوفا عليه من غبار الوثنية، لأن في الحديث: لا يورد أو لا يورد ممرض على مصح، والفراش الأجل لا يصلح لمن سجد لهبل. أدونيس شاعر الخبث والحداوة والإلحاد، أدونيس أبياته من الشيطان، وروح القدس يؤيد بالقوافي حسان، ولذاك استطاع شاعر الرسول أن يقول: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد وتقيأ أذنيه، بعد أن بال الشيطان في أذنه فقال: خرافية تلك، أسطورة هي الملة النحلة البعيدة، حسان على وزن رضوان، وأدونيس على وزن إبليس، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حسان أزدي ذكي من الأزد، حسان أزدي ذكي وطاغور مزدكي، فريق في الجنة وفريق في السعير. تركيا نور نسي بموت النورسي، أتاتورك في النار في آخر درك، أتاتورك نجس البحيرة وأوقع الأمة في حيرة، كسر ظهر الخلافة ومزق عمامة المفتي وهدم أعواد المنبر، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ألقيت أنت على الناس محاضرة فتبجحت بها في البادية والحاضرة، وعبد الله بن عمرو الأنصاري وجد مقتولا به 80 طعنة فما أخبر أحدا، لأن صدقة السر تكفئ غضب الرب، والمحبون يتسترون بالليل لزيارة المحبوب. كم زورة لك في الأعراب داهية أدهى وقد ركضوا من زورة الذيب، أزورهم وظلام الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغريبي. تصدقت أنت على البوسنة والهرسك 50 ريالا وتمنيت بها على الله الأماني، وخالد بن الوليد احتبس أدرعه واعتده في سبيل الله ثم أتبعها خيله ثم أتبعها نفسه. جهز عثمان جيش العسرة من جيبه فسمع الثمن نقدا على المنبر: اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول المترفون أنتم متطرفون، قلنا أنتم تهرفون بما لا تعرفون، هذه فرية والدليل، وإذا أردنا أن نهلك قرية. حاول صديق بن عسل، هذا ملخبط في الشريعة، حاول صديق بن عسل أن يلخبط بين الآيات ويشوش في المنهج، فضربه عمر بعصا خضراء حتى أغمي عليه، فاستفاق ولسان حاله يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحداثيون لخبطوا في الدين لخبطة، ويحتاجون إلى دواء كدواء صبيغ، لكن الطبيب من تشفي بسيفك داء الناكثين له وتجعل الرمح تاج الفارس البطلي. يقول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك. قلنا: وأنت يا مجرم ما فعلت شيئا يا أبو الفعائل؟ وفعلت فعلتك. قلنا: أنت يا فرعون يا أبا الفعائل ما فعلت شيئا؟ أبصرت القذى في إناء موسى ولم تر الجذع في إنائك؟ إذا محاسني لا أجل بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتبر. وقفوا بعرفات ما يقارب 3 ملايين يسألون ربا غنيا قديرا رحيما حليما، عطاؤه كلام وفعله كلام، بقوله كن فيكون. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى، يدوم الذي منك عودتنا، فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا. وقصت ناقة محرما بعرفة فقتلته، وصاحب المنهج عليه الصلاة والسلام موجود، فقال: كفنوه في ثوبيه وجنبوه الطيب ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هل تأملت الصورة؟ هل رأيت المشهد؟ إذا أهل هذا الميت من قبره ملبيا ميقاته قبره، ومن تجاوز الميقات يريد الحج بلا إحرام فعليه دم، وهذا يريد الجنة لأنه مطلوب هناك، والجواب: لبيك اللهم لبيك. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريف. أتيناكم نخب السير خبا، ونحمل في حشايا القلب صبا، أتيناكم نخب السير خبا، ونحمل في حشايا القلب حبا، نهيم ببيتكم شوقا ونسقي بدمع العين في العرصات صبا، فهيا سامحونا قد أسأنا، وهيا فاغفروا يا رب ذنبا، تقرب غيرنا لسواك جهلا، ونحن لقربكم نزداد قربا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بجانب هيئة الإذاعة البريطانية شاعر عربي قام في الصباح ينشد: أنت القوي فقد حملت عقيدة، أما سواك فحاملوا أسفاري، يتعلقون بهذه الدنيا وقد طبعت على الإيراد والإصدار، دنيا وباعوا دونها العليا، فيا بؤسا لبيع المشتري والشاري. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ما لكم لا تنفقون من كنوز الرسالة دنانير الحكم، وصاحب الغلة يقول: بلغوا عني ولو آية، كل منكم بحسبه، من لم يجد سيفا فعصى. وافعلوا فعل علي بن عمار، هجم عليه الأسد

وعلام الغيوب لا يلعب عليه كما يلعب على الصبيان، ولا يخادع كما يخادع الولدان، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحسن البصري. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، خالف موسى الخضر 3 مرات فقال: هذا فراق بيني وبينك. وأنت تخالف الله في اليوم مرات، ألا تخشى أن يقول هذا فراق بيني وبينك؟ اغفر اللهم ربي ذنبنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا، قلق أسهرنا جنح الظلام. العالم ينتظر من يدعوه إلى الإسلام، والملة تحتاج إلى حملة، التمر مقفزي لكن البخل مروزي، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. رفعوا خبيب بن عدي الشهيد الصحابي، رفعوه على خشبة الموت فأنشد طربا وامتلأ عجبا وقال قصيدة الحب كل الحب، فسمع المحبون لكن عبدت الأصنام في سكرة يعمهون. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ما يحل الشعر إلا في المعمعة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفاها لهم. قال خبيب هذا، قال خبيب للكفار: أنظروني لحظة. قالوا: تكتب الوصية؟ قال لسان الحال: لا ميراث، لكن أصلي ركعتين. أراد أن يطيلهما فخاف أن يوصم بالجبن، وهو أبو الشجاعة. رفعوه على المشنقة فدعا دعاء القنوت على الكفار: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، آمين. قبيلة خزاعة استحت خزاعة من ربها أن تلد الحوض بلا بطل، فأنجبت أحمد بن نصر الخزاعي، أحمد بن نصر الخزاعي، فأنجبت أحمد بن نصر الخزاعي حامل لواء السنة محدث بغداد، رأى المداد يلطخ ثياب طلاب السنة فعزم على أن يلطخ بدمه ثياب المبتدعة. قال له الخليفة واثق، قال له الخليفة الواثق: وافق؟ قال: لا يا منافق. فنحره بالخنجر فوقع ميتا لتحيا السنة. دم أزكى من المسك المصفى، وروح في ذكاء الأقحواني، وتاريخ من الإقدام فعم كأن بريقه نصر يماني. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. الصدق حبيب الله، وصل الطعن الرقبة في الأمة. الصدق حبيب الله، وصل الطعن في الأمة الرقبة. أمة دمها رخيص ودماء الناس غالية، يتيمها في المحافل يبكي، وشيخها عالم على القديم، وشيخها على القديم ينوح. تربية اللحى وركعة الضحى ثابتة شرعا، لكن نقض الميثاق وخلط الأوراق من أركان النفاق. إذا لم تتهجد فاحضر الجماعة في المسجد الذي يكشف صادقنا من كاذبنا، صلاة الفجر والعشاء. أتى ابن المبارك المحدث الكبير أمير المؤمنين في الحديث، أتى رحمه الله إلى زمزم ليشرب، فذكر حديثا من مروياته نصه: ماء زمزم لما شرب له. فقال: اللهم إني أشربه لظمأ ذاك اليوم، فدمعت العيون. ابن المبارك يعرف أن زمزم الوحي يشرب منه ليتشافى به من العلل، لكن من يقنع من يطلب العلاج في بروكسل بقناعة ابن المبارك؟ من زمزم قد سقينا الناس قاطبة، وجيلنا اليوم من أعدائنا شربا. وقال زميلي سلمان، وأحسن أيما إحسان: زمزم في بلدي، لكن من يقنع الناس بجدوى زمزمي؟ سمع ابن المبارك صياح المجاهدين وهو يتقلب في الساجدين، ففك لجام البغلة وهتف: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزنا. ذهب إلى الشمال يقطع رؤوس الضلال، فلامه الفضيل على ترك الحرم، ولسان الحال يقول: ترك الجهاد حرام. فكتب ابن المبارك إلى الفضيل: إلياذت يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. فتمنى المصلون عند الركن اليماني أنهم يقاتلون الكفار بالسيف اليماني. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. شرب الخمر شارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأدبه، أدبه صلى الله عليه وسلم. وقال العذال، وقام العذال فسبوا الشارب. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. الحديد والخشب، الحديد يتمدد بالحرارة وينتمش بالبرودة، هذه تكتب بماء الخشب الفائدة هذه. الحديد يتمدد بالحرارة وينتمش بالبرودة، والخشب يتمدد بالبرودة وينكمش بالحرارة، وبعض الناس لا يتمدد ولا ينكمش، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الخاسرون، لقد أسمعت لو ناديت، أولئك هم الغافلون، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أحد الرؤساء رئيس، أحد الرؤساء سجن العلماء ثم خطب في الدهماء وقال أنا إمام عادل كعمر بن الخطاب، فقال أحد العلماء نعم عمر إمام عادل وأنت عادل إمام، نعم عمر إمام عادل وأنت عادل إمام، تقايس بين طلحة وابن ساوي، رعاك الله ما هذا التساوي، فطلحة مشرق الطلعات بدر وذاك الجرف الحانات عاوي. أظلمت الدنيا، الدنيا أظلمت، صدام إمام وطارق عزيز أذن وعزة إبراهيم يخطب، ومن صلى وراءهم فليعد صلاته، لأن الكيماوي المزدوج في جيب صدام، والصليب على صدر يوحنا، وعزة إبراهيم يطلق الإسكوت، وطه ياسين رمضان يصفق لأبطال أم الهزائم. كلما انخفضت الأسهم ارتفع ضغط الدم، لأن الشيك مكتوبا عليه وإذا شيك فلن تقش، الشيك مكتوبا عليه وإذا شيك فلن تقش، كل شيك من ربا معه شوكة من لظى، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. علمناك الفاتحة تصلي بها في التراويح في الليالي، علمناك الفاتحة تصلي بها التراويح في الليالي فتركتها وذهبت تغني البارحة ما نمت مما جرالي. الكلاب تحب الجيف والأسود تأكل مما تقتل، ومن رضي بأفكار البشر عن وحي رب البشر فبشره بسقر لا تبقي ولا تذر. زياد بري، براءة من الله ورسوله إلى زياد بري شنق علماء المالكية، والشنق عند مالك حرام، مالك لا يرى الشنق حرام عنده. جزى الله عنا المالكية ما جزى عن الدين أصحاب الإمام المبجل، هم وردوا حوض المنايا عزة وقد أنفوا أن يصحبوا كل مفطر. روى البخاري في الرقاق في الصحيح أن عليا قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن الدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل. وفي ترجمته رضي الله عنه يقول يا دنيا يا دنيا غري غيري، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه من قلة الزاد وبعد السفر وبعد السفر ولقاء الموت. يا دنيا طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها. وعلي لا يرى نكاح المحلل لأنه راوي حديث أبي داود لعن الله المحلل والمحلل له. عمر لما شمر عمر ثوبه في اليقظة جره في المنام، والقميص في النوم هو الدين واليقين، وأبو حفص أحد الأساطين. نام عمر بلا حراسة تحت الشجرة، نام عمر بلا حراسة تحت الشجرة لأنه خوف الفجرة، عدل في الرعية فنام في البرية، كان في التاريخ درة لأن له درة فلله درة. الكعبة وحبة القلب وإنسان العين كلها سود فلا عاش الحسود. يروق لي منظر البيت العتيق إذا بدا لطرفي في الأصباح والطفل، كأن حلته السوداء قد نسجت من حبة القلب أو من أسود المقل. أسامة بن زيد رضي الله عنه أسود، وأبو لهب أبيض، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه يبيض الأبيض الأول ويسود الثاني، لأن بياض أبي لهب بهرجاني. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، في الليل إشفاق وفي النهار إنفاق، النوم لذيذ ولكن الخوف أطاره، وبعض العباد كان يتمنى أن يطول الليل. طاول بها الليل ظن الجفن أو سمح، وماطل النجم مال النجم أو جنح، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالقدوم ضحى. أسرار القرآن تبوح في الليل، والخوف والرجاء يتسابقان في الدجى، في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت متى يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لقيام الليل، قالت كان إذا سمع الصارخ وثب، تقول وثب ولم تقل قام، وأنت عربي تعرف معنى وثب، والصارخ هو الديك. يصوت ديك الحي من حر ما بنا، ويرثي لنا القمر ويبكي لنا الحجر. إذا ما بكتك الطير فاعلم بأنه تقارب منك العمر بل زارك الأجل. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. إذا لم تصبر للسهر فركعتان عند السحر، إذا لم تصبر للسهر فركعتان عند السحر. فمن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. نحن نتحدث عن الربح وقد وقع النقص في رأس المال، لأن من لم يحضر الفجر جماعة لا يرشح لطاعة. طالب الأمة بالفرائض، طالبها أنت، طالب الأمة بالفرائض قبل النوافل. أما قيام الليل فلذلك الرعيل، والخيل المضمرة تسبق الخيل التي أو تسبق الخيل التي لم تضمر. دعنا من التشبيه بالسلف الأولى، قاموا الدجا وتقطعوا في المعترك، هم درجات عند ربك فلا تقارن حب عمار بحبك. بعد الأذان أكمل إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي: عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي اترك مذهبك بل يقال لا تتعرض المذاهب، فقلت لا. قلنا: أما أنت فما سمعنا بمثلك، وما عندنا إلا هروي واحد، وما سميت شيخ الإسلام إلا بعد تعب. قال لتلميذ الأنصاري هذا قبل أن يقتل: قل لا إله إلا الله. قال: إن شيخي قال لي إن الدابة لا تسمى في أسفل العقبة، وصدق الأنصاري. تريد أن تتعامل بالربا فإذا حشرجت النفس تبت، تسمع الغنى فإذا حضر اليقين كسرت العود، تتهاون في الصلاة فإذا حانت الوفاء أذنت، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت في عصر الشباب، لقد كذبتك نفسك ليس ثوب جديد كالخليق من الثياب. أفتى النابلسي محدث مصر العظيم، أفتى النابلسي محدث مصر فقال: من عنده 10 أسهم فليرمي النصارى بسهم، والفاطميين 9 أسهم. فغلط الجاسوس، الجاسوس غلط، غلط فرفع الخبر للسلطان وفيه: فليرمي النصارى 9 والفاطمين بسهم. فاستدعى السلطان النابلسي وقرأ عليه الخبر، قال: هذا غلط، حرفتم الفتية، قلت يرميكم 9 والنصارى بسهم. فصاح السلطان: علي بالجزار والسكين، علي بالجزار والسكين. فصاح النابلسي: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. أخذه يهودي يسلخ جلده سلخا بالسكين كما تسلخ الشاة، علقوه بقدميه فأخذ يسبح بأصابعه، لأنه من رواة حديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. أما قلت لكم لن تجد أشجع من أهل السنة وقت التضحيات؟ السني وقت التضحية يزري بالبعث والناصري والقومي، لأن السني من سلالة أبطال بدر وأحد، وأولئك من سلالة أبطال حزيران وأيلول الأسود، بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالمي، ولو كان سيفي في يمينك لانتحى عليك ولكن فات يوم التلاوم. أطعم ابن بقية الوزير، الوزير مطعم العلماء مكرم الفقراء، أطعم ابن بقية الوزير المساكين والفقراء وأكرم العلماء. فغار منه السلطان، أصابته غيره واحتال عليه حتى قتله وصلبه، فلما ارتفع على الخشبة مصلوبا وقفت الأمة كلها بوقوفه، فطافت به قلوب المحبين، ونامت بغداد على أصوات البكاء. فترجل أبو الحسن الأنباري عن فرسه إلى الخشبة الصلب، ترجل عن فرسه إلى خشبة الصلب وسلم على الجثمان ودشنه بتلك القصيدة التي من لم يحفظها ففي تذوقه للشعر نظر: علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المعجزات، كأنك قائم فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة، مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهم إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يواروا فيه تلك المكرمات، أساروا الجو قبرك واستعاضوا على مثواك صوت النائحات، لعظمك في النفوس تبات ترعى بحراس وحفاظ ثقات، وتوقد حولك النيران ليلا، كذلك كنت أيام الحياة، وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصب هطل الهاطلات. أصبحت خشبة ابن بقية مسرحا تلقى عليه قصائد المادحين وخطب المثنين، وأصبح من قتله في صغار كأنه طري بالقار. الذي يعشق الليالي الحمراء لا يستعيذ قرطبة والزهراء، الذي يعشق الليالي الحمراء لا يستعيذ قرطبة والزهراء. ومن يستورد أفكاره من لندن يسهر على دندن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خرج سعد بن أبي وقاص بطل القادسية، خرج سعد بن أبي وقاص على الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة، فلما رأوا سعدا قال عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليرني كل خالة، فلم يخرج أحد خالا كخالد. المتحدي قوي والمتحدى به أبي. فلما حضرت القادسية والجموع الفارسية حضر الخال يقود الأبطال، فحصل النصر قبل العصر، لأن الناصر هو القهار والقائد خال المختار. وقفت أو وقفت لك الأبطال تصلي في الوغى، ووقفت تخطب بالقنا الخطاري، والخيل تسمع والكتائب صفقت وترى الجماجم أحرقت بالنار. أرسل القائد العظيم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقتل خالد بن سفيان الهذلية عدو الدين، فقتله واحتز رأسه ليعطي المعصوم البينة على قتله، فسلم الرأس وضمن له صلى الله عليه وسلم الجنة وشهد العقد الحضور، وأعطاه صلى الله عليه وسلم عصا ليتوكى بها في الجنة زيادة في التبجيل، يتوكؤون على العصي من هيبة. أهل الزرزانة في حضور المحفل قرع العصا، عند الخطابة دأبهم لا يتركون الخط حتى ينجلي. أدخل ابن أنيس رأسه في الجنة، لما أدخل رأس خالد الهذل النار، رأس برأس والجروح قصاص. أم سليم أنصارية لا تملك ذهبا ولا فضة، أرادت أن تهدي لمعلم البشرية هدية، فما وجدت أغلى من ابنها أنس، فدفعته خادما للإمام، فقال لسان الحال يا بشرى هذا غلام، فكان ثواب الهدية اللهم أطل عمره وكثر ماله وولده واغفر ذنبه. فسعد الخادم بخدمة المخدوم سعادة لا شقاء بعدها. أم سليم مهرها من أبي طلحة لا إله إلا الله، فأخجلت بمهرها كل فتاة تغالي في المهر. يقول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة البارحة فرأيت الرميصاء في الجنة، والرميصاء أم سليم لأن مهرها أدخلها من الباب، فأذن لها الحجاج عرفت المفتاح فسكنت الدار. لكن الله من مخطوبة عز مهرها تعالت بثوب المجد عن كل خاطب، أبوها من الأعياص زينب أمها، وزينب بنت الفضل لا كالزيان به. جاء جابر بالجمل، جابر والجمل الأنصاري، جاء جابر بالجمل فاشتراه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما قبض جابر الثمن رد عليه الجمل وقال لو خذ الثمن والجمل بارك الله لك فيه. قال بعضهم ليذكره بأن الله هدى أباه عبد الله بن عمرو ثم وفقه للشهادة ثم أرد عليه روحه ثم أدخله الجنة ثم كلمه. تلك المكارم لا قصور، تلك المكارم لا قصور قضاعة، الذل في جنبات تلك يصفق، نار تضيء على الثنية في الدجى، سرب الجموع على القرى يتدفق. جابر بن عبد الله يقرأ المدح في أبيه كل صباح، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما أجل الذبح وما أجمل المدح. ما كان لأهل الصحوة ومن حولهم من المحبين أن يتخلفوا عن قافلة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ المشقة والبذل، ولا يطؤون موطئا يغيظ كل كافر ونذل، إلا كتب لهم في الصحائف كما وعد ذلك في المصاحف. أراد المعتصم أن يغزو الروم، رجعنا إلى المعتصم، أراد المعتصم أن يغزو الروم، قال المنجمون البرج في الذنب فلا تخرج للغزو وقت الذنب والعقرب في البروج. قال ما أعرف الذنب من العقرب، هذا الذنب ومد سيفه، وهذا العقرب ومد رمحه. وأفتاه أبو تمام بجواز الخروج وقال له في الفتوى العلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، بهارجا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غربي. الأنصاري وقل هو الله أحد، صلى إمام الأنصار بهم فكان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد مع سورة، قالوا له إما أن تكتفي بها وإما أن تقرأ غيرها. قال إما أن أصلي بكم وأقرأها وإما أن أعتزل الإمامة. فسأله المعصوم عليه الصلاة والسلام لماذا تقرأها في كل ركعة؟ قال لأن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. فتوجه بتاج حبك إياها أدخلك الجنة. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أشواق الفؤاد وما ندري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. أولئك القوم يحبهم ويحبونه، أولئك القوم يحبهم ويحبونه، فخلف من بعدهم خلف لا يحبهم ولا يحبونه والعياذ بالله. ابن رواحة الأنصاري بايع الرسول عليه الصلاة والسلام في العقبة، وبعد العقد قال ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل، وتفرق من المجلس. وفي الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فجاء ابن رواحة بالثمن ودفعه في مؤته، فما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر. موقف: هل سألت الشمس عنا والقمر؟ هل سألت الشمس عنا والقمر يوم حررنا من الرق البشر؟ ولوينا رأس كسرى في الوغى ونصبنا العدل في دار عمر. أصبحت الأمة مثل قبيلة باهلة، كلما فاخرتها العرب قالت منا قتيبة بن مسلم لكن مات يرحمه الله. كلما قالت لنا الأمم انظروا لإبداعنا واختراعنا وإنتاجنا ونتاجنا، قلنا منا عمر وصلاح الدين والمثنى، فإلى متى هذا الخداع؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا فخرت بأقوام بهم كرم، نعم صدقت ولكن بئس ما ولدوا. أهل السنة ذهب أحمر لا تزيده النار إلا لمعانا، وأهل البدعة خبث الحديد، يحترق الخبث ويذوب الحديد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحمدنا ابن حنبل شيعه مليون، وأحمدهم ابن أبي دؤاد شيعه ثلاثة لكن بالأجرة. ذرفت إحدى عيني سعيد بن المسيب رحمه الله من البكاء في السحر، وبقي على عين واحدة يحضر بها صلاة العتمة، والمرثية تقول بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، فليست عشيات اللوى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمع. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. سعيد بن المسيب سجل للمكرمات وديوان للصالحات، 50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، دائما في الصف الأول لأن الرباني يأنف من الصف الثاني. الوليد ابن عبد الملك وسعيد بن المسيب، خطب الوليد بنت سعيد قال لا أزوج البليد، فجلودوه 100 بالجريد. كان يجلد بحر المدينة، وقتادة بن دعامة السدوسي يستمري الحديث في القرطاس والضرب على الرأس. لماذا لم يزوج سعيد الوليد وهو ولي العهد؟ لأن العقد لم يتم لمن ينقض العهد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ابن هبيرة الحنبلي، عطس ابن هبيرة فشمته أهل بغداد كلهم لأنه سني، وأهل السنة يرون مشروعية تشميت العاطس، فانظروا ما أعظم الحب والقبول. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ابن هبيرة وزير ولكن لا يعرف الطبلة ولا الزير، استسقى في منى للحجاج فنزل المطر كالأمواج. كنيته أبو المظفر، يقول فيه الخليفة المستنجد: ولم أرى من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر، وزهدك والدنيا إليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس ينكر. سهل بن عبد الله، دخل سهل بن عبد الله التستري على أبي داود صاحب السنن فسأله بالله أن يلبي مسألته، قال قل ما هي مسألتك؟ قال أن تخرج لي لسانك لأقبلها لأنها روت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ففعل. اللسان سني وصاحبه إمام سنة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ألم تر أن الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. محدثان سنيان حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد بن درهم، والدينار 10 دراهم، وفارق الصرف يخبر بأفضل الرجلين. فهل فهمت الحساب؟ والدراهم كلها سنية، أما درهم المبتدعة فلا يساوي في الفن. كثرت مجالس اللغو، هذا يتحدث عن دنياه وهذا عن ديناره وذاك عن داره وآخر عن قصره. عندها قال معاذ رضي الله عنه لأخيه: اجلس بنا نؤمن ساعة، وهذه الساعة لله وفي الله عز وجل. حديث في أسمائه وفي صفاته وآياته وأفعاله: يطيب حديثنا فيكم ويحلو، ويغلو عند ذكركم الكلام، وأما غيركم فالقلب يأبى، حرام مدح غيركم حرام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فكيف يطمئن قلب من أصعب الأشياء عليه أن تحدثه عن الله عز وجل؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أشرفت على آخر الفقرات. أرسل عمر أميرا على بيسان ليقيم هناك السنة والقرآن، فسمر الأمير وغنى في الليل: إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني عن الخمر، إذا كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فدعاه عمر وقال: والله لقد ساءني. فاستدعاه عمر بعد الخبر وغضب وبسر، لأن الخلافة الراشدة لا تتحمل تبعات الأبيات. واستدعى الوالي فعزله، لأن الأمة كانت تعزل والقرآن ينزل. فمات عمر ليبقى صدام في الخلافة 50 عام كلها ذبح للشيوخ والأيتام وعليكم السلام. ابن الريوندي يهودي، ابن الريوندي يهودي لعله نزعه عرق، ألف كتاب الدامغ يدمغ به القرآن، دمغ الله رأسه في النار. ترجم له ابن خلكان فملت عليه وتسامح معه، كأن الكلب لم يأكل له عجينا. فأين الغضب للدين والملة؟ ولماذا هذا الانهزام والذلة؟ والذهبي من ذهب السنة معدنه، لما ترجم لابن الريوندي قال: هو الكلب المعصر، لأن الذهبي يكتب بقلم الولاء والبراء، وابن خلكان يسجل بقلم العجائز كان يا ما كان. أهل السنة ينقدون الرجال فليس عندهم للتدريس مجال. أنت يا أستاذ موفور الأدب لا تزكي كل من هب ودب، يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم. أيها الإخوة، تمت الحلقة الأولى أو الحلقة الأولى من محاضرة مصارع العشاق، والحلقة الثانية إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وسوف تعاد هذه الحلقة إن شاء الله في مدينة عنيزة في القصيم مساء الاثنين. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهداية. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أشكركم على الحضور، ولي تحية لمن حضر من المصطافين، وأخص الشباب من الإمارات العربية المتحدة، وأرحب بإخوة الطلاب الذين هم في أيام الامتحان ومع ذلك آثروا الحضور وسامحوا بأوقاتهم وطلبوا مرضاة الله عز وجل واحتسبوا الأجر وسعد بهم هذا الجامع وارتفعت أنفاسهم إلى الذي يصعد إليه الكلم الطيب وحفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله أن ينجحهم في الامتحان، وأن يثبتنا وإياهم في الدنيا والآخرة، وأن يتولانا في الدارين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى مصار العشاق في الأسبوع القادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.